ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعتم إلى آيات من كتاب الله رتلها فضيلة الشيخ المقرئ محمد الصديق المنشاوي. نعود بحضراتكم الآن إلى استوديوهاتنا بدار الإذاعة على أمل اللقاء بحضراتكم عقب نشرة الأخبار لنقدم تلاوة مباركة أخرى من قصر الخلد العامر يرتلها فضيلة الشيخ المقرئ محمود عبد الحكم. حتى نلتقي أستودعكم الله وإلى استوديوهاتنا بدار الإذاعة.